الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المبحث الثاني في مجمل مواضع الفصل، قال رحمه الله معلقا، قال: الفصل ترك الربط بين الجملتين إما لأنهما متحدتان صورة ومعنى أو بمنزلة المتحدتين، وإما لأنه لا صلة بينهما في الصورة أو في المعنى. ومعناه أن هذا السبب في ترك الربط بين الجملتين، وسيأتي أن له مواضع خمسة وفي كل موضع صور. قال رحمه الله تعالى: من حق الجمل إذا ترادفت ووقع بعضها إثر بعض أن تربط بالواو لتكون على نسق واحد، ولكن قد يعرض لها ما يوجب ترك الواو فيها، ويسمى هذا فصلا، ويقع في خمسة مواضع. الموضع الأول أن يكون بين الجملتين اتحاد تام وامتزاج معنوي حتى كأنهما أفرغا في قالب واحد، ويسمى ذلك كمال الاتصال. قال الموضع الثاني أن يكون بين الجملتين تباين تام بدون إيهام خلاف المراد، ويسمى ذلك كمال الانقطاع. والموضع الثالث أن يكون بين الجملتين رابطة قوية، ويسمى ذلك شبه كمال الاتصال. والموضع الرابع أن يكون بين الجملة الأولى والثانية جملة أخرى ثالثة متوسطة حائلة بينهما، ولو عطفت الثالثة على الأولى المناسبة لها لتوهم أنها معطوفة على المتوسطة فيترك العطف، ويسمى ذلك شبه كمال الانقطاع. والموضع الخامس أن يكون بين الجملتين تناسب وارتباط، لكن يمنع من عطفهما مانع وهو عدم قصد اشتراكهما في الحكم، ويسمى ذلك التوسط بين الكمالين. وسيأتي إن شاء الله التفصيل لهذا الإجمال. قال المبحث الثالث في تفصيل مواضع الفصل الخمسة السابقة، قال: أحيانا تتقارب الجمل في معناها تقاربا تاما حتى تكون الجملة الثانية كأنها الجملة الأولى، وقد تنقطع الصلة بينهما إما لاختلافهما في الصورة كأن تكون إحدى الجملتين إنشائية والأخرى خبرية، وهذا ما يسمى باللفظ، وإما لتباعد معناهما بحيث لا يكون بين المعنيين مناسبة. وفي هذه الأحوال يجب الفصل في كل موضع من المواضع الخمسة الآتية، وهي: الموضع الأول كمال الاتصال، وهو اتحاد الجملتين اتحادا تاما وامتزاجا معنويا بحيث تنزل الثانية من الأولى منزلة نفسها، يعني لكمال الاتحاد. قال: ألف، بأن تكون الجملة الثانية بمنزلة البدل من الجملة الأولى، وبهذا تكون امتزجت امتزاجا معنويا حتى نزلت الثانية من الأولى منزلة نفسها. قال: نحو: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. هنا وقع بدل البعض من الكل في قوله أمدكم بأنعام وبنين، وهي الجملة الثانية نزلت منزلة الأولى نفسها، فأبدلت الثانية من الأولى تنبيها إلى نعم الله على عباده، وهي أوفى مما قبلها لدلالتها على المراد مع هذا التفصيل: أمدكم بأنعام وبنين. فصل: ومن غير حالة على علم المخاطبين، وذلك لأن السياق يدل أن هذا لأجل عنادهم واستكبارهم، فبهذا صارت أو صارتا الجملتان بينهما امتزاج معنوي حتى اتحدتا اتحادا تاما. قال: أو بأن تكون الجملة الثانية بيانا لإبهام في الجملة الأولى. كقوله سبحانه: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ قال: فجملة قال يا آدم بيان لما وسوس به الشيطان إليه، فهذا البيان للإبهام جعل الجملتين في اتحاد تام وامتزاج معنوي حتى نزلت الثانية من الأولى منزلة نفسها. وهنا علق تعليق على المثال الأول في البدل، قال: هذا في بدل البعض، وأما في بدل الكل فنحو قوله تعالى: بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. فجملة قالوا: أئذا متنا وكنا ترابا، قالوا كالبدل المطابق، يعني هذا بدل كل، وهذا كذلك فيه اتحاد تام، اتحاد الجملتين اتحاد تام وامتزاج معنوي. قال: وأما بدل الاشتمال فنحو قوله: أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، وإلا فكن في السر والجهر مسلما. فجملة لا تقيمن بمنزلة البدل من جملة ارحل بدل اشتمال، لأن بينهما مناسبة بغير الكلية والجزئية، وهذا معنى بدل الاشتمال، فصار هناك اتحاد تام وامتزاج معنوي. ومثله: اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فجملة اتبعوا من لا يسألكم أجرا هو بمعنى ما ذكر من بدل الاشتمال الذي حصل معه اتحاد تام وامتزاج معنوي. قال رحمه الله تعالى: جيم: أو بأن تكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى بما يشبه أن يكون توكيدا لفظيا أو معنويا، كقوله عز وجل: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فهذا توكيد ماذا؟ لفظي، هذا توكيد لفظي، فجعل الجملتين في اتحاد تام وامتزاج معنوي. قال: وكقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. فالمانع من العطف في هذا الموضع اتحاد الجملتين اتحادا تاما يمنع عطف الشيء على نفسه ويوجب الفصل، ويمثل كذلك للمعنوي: ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. فهذا توكيد معنوي، فإثبات كونه ملك تأكيد وتحقيق لنفي كونه بشرا، لأنه إذا كان ملكا لم يكن بشرا. فمثل هذه المواضع كما نرى حصل فيها الاتحاد التام والامتزاج المعنوي، عند ذلك حصل الفصل. طيب نقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله في درس اللاحق، والله أعلم.